والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال عز وجل وعد الله حقا. وعد هذه مصدر عاملها مضمون الجملة السابقة، فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ولهذا لا يصح أن يذكر معه العامل أي عامل المصدر، لأنه إذا ذكر معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة، والمقصود هو تأكيد الجملة، أي أن هذا الخبر من الله عز وجل وعد، وعد الله. وقوله حقا قيل إنه مصدر مؤكد للمصدر قبله، أي حق، أي أن هذا الوعد حق. وقيل إنه مصدر لفعل محذوف والتقدير أحق ذلك حقا. والحق هو الشيء الثابت، وضده الباطل وهو الزائل الضائع سدى. وأما الحق فهو ثابت وليس بضائع، بل هو مقصود بذاته وله ثمراته العظيمة. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. من اسم استفهام لكنه مشرب معنى النفي، فهو أبلغ من الاستفهام المجرد وأبلغ من النفي المجرد. وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا أشرب الاستفهام معنى النفي فإنه يكون إيش؟ نعم، مشربا معنى التحدي، أي إن كنت تزعم أن أحدا أصدق من الله قيلا فأتي به. وقول من أصدق، أصدق اسم تفضيل مأخوذ من الصدق، والصدق هو الإخبار الموافق أو هو الإخبار بما يوافق الواقع، وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع. وقوله قيلا بمعنى قولا، وهو تمييز واقع بعد اسم التفضيل، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ففي هذه الآية الكريمة بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفيها من الفوائد أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل، وأن العمل وحده لا يكفي بل لا بد من إيمان. فلا يستحق الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. وإذا ذكر ثواب الجنة مقيدا أو معلقا بالإيمان وحده فالمراد بذلك الإيمان المتضمن للعمل الصالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا، وقد عرفتم ما هو الصالح، هو الخالص الصواب، أي ما ابتغي به وجه الله وكان على شريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن نشهد بكل مؤمن عامل الصالحات بأنه يدخل الجنة، لقوله تعالى سندخلهم، ثم قال وعد الله حقا. وهذا على سبيل العموم، فإننا نشهد لكل مؤمن عامل الصالحات أنه سيدخل الجنة، لكن هل نطبق الشهادة هذه على جميع أفراد العموم بمعنى أن نخص واحدا بعينه؟ الجواب لا، إلا من شهد الله له بذلك، أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة. هذه ثلاثة: الأول من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة، والثاني من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث من أجمعت الأمة عليه، أي على الثناء عليه وأنه من أهل الخير وأهل الحق. فمن الأول أبو بكر رضي الله عنه، فإن قول الله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإن أكثر المفسرين يقولون هذه نزلت في أبي بكر، وعلى هذا فتكون الآية دالة على الشهادة، دالة على الإخبار بأنه رضي الله عنه سيجنب النار، وإذا جنب النار فسيكون من أهل الجنة لأنه ليس هناك إلا داران. وأما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فكثير، فمثلا زوجات الرسول كلهن في الجنة، لأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة. ومن ذلك أيضا العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد بن أبي وقاص إلى آخره. ومنه ثابت بن قيس بن شماس، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنهم بلال، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنهم عكاشة بن محصن، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والأمثلة على هذا كثيرة. وأما ما أجمعت الأمة عليه فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مرت به أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأول فأثنتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. ولكن من كان ظاهره الإيمان والعمل الصالح نقول إن من آمن وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، ولا نقول هذا بعينه لأننا لا نعلم ماذا يختم له. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، لا يدري. فهذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاته وكان بطلا شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار وهو مجاهد جاهد، فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم. فقال رجل من الصحابة لألزمنه، يعني ألازمه حتى أنظر ماذا تكون خاتمته، فلزمه. فأصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع جزعا شديدا، فسلث سيفه ثم وضعه على ذؤابته على صدره واتكأ عليه حتى طلع مع ظهره والعياذ بالله ومات. فجاء الرجل الذي لزمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من النار حصل عليه كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل، انتبه لهذا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نعوذ بالله. لهذا لا يجوز أن نشهد لشخص بأنه في الجنة وإن كنا نرى أن أعماله عمل أهل الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يقول، أن الله يقول، والقول هو لفظ مسموع، فيكون الله سبحانه وتعالى يقول قولا حقيقيا، قولا حقيقيا. وهل هو مسموع؟ الجواب نعم، وإلا لما كان قولا، لأن القول الذي هو قول النفس لا بد أن يقيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وأما إذا أطلق فالمراد به القول المسموع، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يقول قولا مسموعا وأنه بصوت وأنه بحرف، وهذا لا يتضمن أي نقص ولا مماثلة بل هو كمال. وهناك مذاهب ذكرها ابن القيم راجعوها في مختصر الصواعق المرسلة بلغت 8 أقوال، 8 مذاهب في كلام الله عز وجل. المشهور منها مذهب الأشاعرة أن القرآن أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه. وقالت الجهمية بل كلام الله مخلوق، وإضافته إلى الله تعالى من باب التشريف وليس من باب الوصف، فقالوا إن كلام الله كغيره من المخلوقات. فأيهم خالف السنة؟ كلاهما خالف السنة، والأشاعرة أبعد عن السنة من المعتزلة، لأن الجميع اتفقوا على أن ما يسمع فهو مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله، والأشاعرة قالوا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وعلى كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماما، وهذا كله باطل. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالصدق، وصف كلامه وقوله بالصدق لقوله ومن أصدق من الله قيلا. وهل يمكن أن يوصف بالكذب؟ كلا والله لا يمكن. فإن قال قائل أليس أهل البلاغة يقولون إن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب؟ قلنا بلى، لكنهم يقيدون ذلك فيقولون ما احتمل الصدق والكذب لذاته أي بقطع النظر عن قائله، فإن من القول ما يقطع بكذبه ومن القول ما يقطع بصدقه، ولا يحتمل هذا ولا هذا. ومن فائدة هذه الآيات الكريمة أنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين أسماء الله بين صفات الله تعالى وصفات الخلق، فنقول كلام الله أصدق الكلام، كلام الله أصدق الكلام، علم الله إيش أوسع العلوم، والله تعالى أعلم من غيره. وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله، حتى ذهبوا يفسرون قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يفسرونها بأنه عالم، فيقول أعلم أي عالم. وسبحان الله، فروا من النقص ولكنهم وقعوا في أنقص منه، لأن اسم التفضيل يدل على علو صفات الله وأنها أعلى الصفات وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، أعلم، هم يقولون عالم. وإذا قلت عالم لم يمنع المشاركة والمساواة، أليس كذلك؟ فإنك تقول عمرو عالم وزيد عالم ومحمد عالم وبكر عالم فيستوون. لكن هذا كله من يؤتى الإنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يصرف النصوص إليها فيقع في الزيغ، نسأل الله العافية. إذن أعلم في أسماء الله وصفاته إيش؟ على بابها، أعلم على بابها، حتى أن الله تعالى قال الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، كل يقول الجواب الله خير، حتى المشركون في مع أصنامهم يقول الله خير. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين أبا عمران بن حسين، قال له كم إلها تعبد؟ قال 6، 5 في الأرض 1 في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. طيب كيف تعبد الآخرين؟ فهم يقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء، حتى المشركون يقرون بذلك.